وإن تظاهر عليه طلق كن أن

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعي بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي صل عليه جاهد الكفار والمنافقين يا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير

وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكان من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الحق. القانق ما الخانق وما أدريك ما ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتاب وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي فهتدي لهم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي فهتدي لهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة ربي إنا لما قضى الماء حملناكم في الجاري حملناكم في الجاري لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وأملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من كتابه بيمينه سيقول ها غب اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية قطوفها دانية فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا فأما من أوتي كتابه كتابه بيمينه سيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فهو في صدق الله العظيم الفاتح.